كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد النبي المصطفى وعلى آل محمد وصحبه ومن اتبع هداه وأثره اقتفى. أما بعد، فهذا مجلس أعقده إن شاء الله تعالى في مذاكرة أحكام رواية ورش وقالون عن نافع، نتعلم به إن شاء الله تعالى المسائل أو الأحكام أو طريقة القراءة التي كان قالون يقرأ بها ورش. ونعني برواية ورش روايته من الطريق المشهورة التي كان الناس يقرؤون بها ويقرؤون بها إليهم، وهي الطريق الأزرق عنه. وقراءة نافع هذه قراءة شريفة، لأنها قراءة أهل المدينة. ورش وقالون رواية القراءة عن نافع، ونافع من أئمة التابعين الكبار الذين قصدوا في الإقراء، وقد أقرأ الناس 70 سنة، وكان مقصودا محدودا في القراءة، فقراءته قراءة شريفة، بل هي أوثق القراءة وأصحها وأكثرها طرقا، فلا جرم أن يعتنى بها المغاربة، لأن المغاربة أخذوا علمهم ودينهم على طريقة أهل المدينة، فلما كانت قراءة أهل المدينة قراءة نافع أخذوا قراءة نافع، ولما كان فقه أهل المدينة فقه مالك أخذوا فقه مالك. فنحن معشر المغاربة نتمذهب في العلم والدين بطريقة أهل المدينة في القراءة وفي المذهب، وحتى نعرف أحكام هذه الرواية التي نقرأ بها رواية قالون ورش نحتاج إلى أن ندرس، ودرس ذلك يكون بالقراءة في الكتب والتبصر بهذه الأحكام. والعلماء يعرضون مسائل الأحكام على وجه الجملة في نمطين، على طريقتين: طريقة هي طريقة الكتب الميسرة، فيأتي الكاتب وينثر الأحكام المسائل، ينثرها مسألة مسألة حكما حكما، ويقسمها باعتبارات يراها، وتكون أقرب إلى تحصيل الطالب وأفهم له. هذه طريقة، طريقة الكتب. وكذلك المدرس له أن ينشئ على هذا النمط، أن ينشئ دروسا مستقلة. وهناك طريقة أخرى تسمى بطريقة المتون والعنوان. ما معنى طريقة المتون؟ يعمد العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا في فن، في علم من العلوم، يعمدون إلى أن يضعوا كلاما مختصرا فيه أصول ذلك العلم، المسائل المهمة، أهم ما ينبغي أن يعرف في ذلك العلم، يجعلونه في كلام مختصر يسمى بالمتن، لأنه كالعمود في قارير العلم يجمع أصول العلم، فهو متن كظهرك، وظهرك يسمى بالمتن، المتن والظهر. والظهر ماذا فيه؟ في العمود في قارير الإنسان، الإنسان يرجع إلى ظهره، إلى ما فيه من عمود فقري وهو متنه، فهمت؟ فالإنسان كله إذا أردنا أن نعرف تفصيله نرده إلى أي شيء؟ إلى متنه الذي هو العمود الفقري هذا. فكذلك العلم، كل علم يرجع إلى المتن، وهو الكلام المختصر فيه، كلام مختصر فيه فوائد كثيرة، ثم هذا الكلام المختصر يزاول، يحفظ، تحفظ ألفاظه حتى يضبط، ويزاول فيفهم. فإذا جمع الطالب بين حفظ لفظه وفهم معناه فقد حصل العلم. فهمت؟ يذكر لك قاعدة بلفظ مختصر، أنت تحفظ اللفظ وتفهم المراد باللفظ، فإذا فهمته أخرجت منه معلومات كثيرة، وهكذا فتدرج. هذه المتون تسمى بالمتون، واحدها المتن، على نمطين، قد تكون منثورة وقد تكون منظومة، كلاهما مستعمل في جميع العلوم. ولكن غالب الناس في تلقي العلوم يحب وينتحي جهة الأنظام، فيحفظ النظم، يحفظ المتون التي هي منظومة. لماذا؟ لأن النظم نوع من الشعر ويسهل حفظه والترنم به ويشتد تعلقه بالعقل والقلب فلا يفر. فالذي يحفظ النظم ماذا فيه؟ يتلذذ بإنشاده وحفظه ويستفيد منه المعلومات، ويعسر عليه ويبعد أن ينساه، بخلاف المتن المنثور. المتن المنثور حفظه صعب، وتعلقه بالذاكرة، علقه بالذاكرة يتفلت بكثير التفلت، ثم لا يجد لذة إذا كان يذاكره وينشده. فالعلماء أرادوا حيلة حتى تحفظ العلوم، ماذا فعلوا؟ نظموها، نظم العلوم في النظم، جعلوها في النظم حتى يسهل حفظها. فهمتم؟ من ذلك في قراءة نافع كتب الناس كثيرا، لما كانت هي من أشهر القراءات كتب الناس فيها، وكان من أوائل من كتب فيها رجل مغربي اسمه عبد الغني الحصري من أهل القرن الخامس، في سنة 488 وهكذا 88 من أهل القرن الخامس، كتب فيها قصيدة قرائية من بحر الطويل وهي حسنة جميلة. ثم كتب الناس بعده من أنظام من نظم النثر، حتى جاء رجل اسمه أبو الحسن علي بن محمد الرباطي المعروف بابن برلين، مغربي من الرباط ممتازة مغربي، وضع منظومة في قراءة نافع، نثر فيها أحكام قراءة نافع، جمع فيها وتكلم فيها عن أحكام قراءة نافع، تسمى بالدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع. في مقرأ نافع يقول فيها سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، بيت واضح. فهمت؟ في هذه المنظومة فيها 70 بيتا و100 بيت وبعض النسخ تزيد شيء. لما نظمها وضع الله جل وعلا لها قبول، فشرحها الناس كثيرا، اعتنوا بها وحفظوها، وصار عليها الاعتماد والمعول في إقراء القرآن ومعرفة أحكام الرواية. فلما كان هكذا اخترنا، كان الناس عندنا في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا إلى اليوم في تونس يحفظونها، يحفظونها ويشرحونها، وقد شرحها علماء كثيرون، بل شرحها بعض العلماء، أتاح الله لها أن شرحها من العلماء من توفي قبل ناظمها، هو الشريشي الفرنسي، شرحها وقد توفي قبل ناظمها، وشرحت شروحا كثيرة، كثرة شروحها فيها دليل على أنهم قد اعتنوا بها. وهي حسنة الألفاظ، حسنة السبك، موفية بأحكام المسائل، فيها 70 بيت. فنحن نحاول أن نقرأها ونتناولها ونتفهم معانيها، ونتخذ لذلك وقتا نقتطعه، نسأل الله أن ييسره لنا وأن يعيننا عليه. والأصل أنكم إذا أخذتم قدرا من الأبيات وجاء الدرس الذي بعده أنكم تكونون قد حفظتم، ومن ألزم نفسه بذلك فله ذلك، لا ألزمه، لكن من ألزم نفسه به فله ذلك، لأننا سنأخذها في فترة وجيزة، هذه 70 بيت أنا ليس عندي وقت، عندي وقت يسير أقتطعه لها، فلابد أن نكفر من الدروس ونواصل بينها وأن تطول الدروس حتى نبلغ المقصود من هذه المنظومة. وأنتم إذا بلغتم المقصود فهمتم معانيها ولم يكن لكم أن تحفظوها في هذه المدة، فلكم مدة بعدها تحفظون فيها على شرط أن تحفظوها. فهذه المسائل هذه تحفظ لأنها علم، من لم يحفظها فاتها ما فيها، لابد أن تحفظ حفظا وتضبط وتستحضر في كل موضع. أنا كثيرا ما يقرأ علي الإخوان بقالوا أنا موجه وكذا، فإذا جاءت المواضع المفردة أقول له ما كيف يقرأ قالنا هنا فينسى، أقول له أين النظم، يقول عزب عني. لو كان مستحضرا للنظم لا أنشد النظم فيأتيه البيت، يأتيه يقول مثلا قالوا كذا كذا، يأتيه فيعرف حكم المسألة. فهمتم؟ فهذا النظم لابد أن يستحضر، أن يحفظ ويستحضر عن ظهر قلب، وليس بشيء صعب، قد حفظه الناس، الناس كلهم حفظوه واستفادوا منه، فأنتم منهم، أنتم منهم. والناظم هذا أبو الحسن علي بن بري رحمه الله توفي 300 بعد ابن تيمية بسنتين، وولد في حدود 60 و600 رحمه الله، مغربي، لابد أن نعرف اسمه أقل شيء، ولد اسمه أبو الحسن علي بن محمد الرباطي التازي المعروف بابن بري، ناظمها علي بن بري ذكر اسمه، ولد نحو 60 و600 وفي 73. له أوضاع في العلم، منها أرجوزة هذه تسمى بالبرية نسبة إليه، البرية، وهي في قراءة نافع في أحكام ابن ثورش وقالوا مقرور جوزة وجيزة في 70 أو 200 بيت مزدوج وقد تزيد. واعتنى الناس بها من اعتناء بها أن بعضهم زاد عليها بعضهم عارض بها معناها فحواها نظمه وبعضهم زاد عليها مسارع وبعضهم جمع بينها وبين ما زاد عليها. فممن زاد عليها ابن غازي في تفصيل الدرر. فابن بري ذكر عن نافع روايتين صح وفي كل رواية طريقة واحدة. صاحب تفصيل الدرر ابن غازي زاد استوعب ما يتعلق بقراءة نافع من 4 روايات ومن مجموع 10 طرق. هذا ذكر طريقين الآخر ذكر 10. فقال تفصيل الدرر دور اللومع في الصلاة زاد عليه. فهمت؟ وممن هذا ابن غازي مغربي كذلك في سنة 1898 في محفظ. وممن زاد عليها رجل جزائري مهراني اسمه ابن أبي جمعة شقرون له كتاب اسمه تحفة المنافع في قراءة نافع أو هكذا اسمه. ونظمه كان له 20 سنة في 300 بيت من بحر الطويل على روي الدل 20 سنة نظمه. وممن نظم عارضها ونظم على منوالها رجل اسمه غلام الفخار ميمون غلام الفخار هذا كذلك مغربي توفي سنة 1680. الناس قد اعتنوا بها عارضوها نظموا على منوالها وزادوا عليها وجمعوا بينها وبين ما زيد عليها. انظر هذه 3 أنواط انماط من الاعتناء بالخدمة. وبعضهم شرحها وبعض المعاصرين أعاد صياغتها واختصارها. هذا كله شاهد على أنهم اعتنوا بها فعليكم أن تعتنوا بها. فأنا أحاول أن أقرأ البيت وأبين لكم معناه. اليوم ليس عندي نسخ لكن سأبعث إلى صاحبي ويأتيني بنسخ من الشرف. فغدا إن شاء الله تأتي بإذن الله غدا أو بعد غدا تسمعون نقرأ البيت ونحاول أن نقرأه قراءة صحيحة حتى يحفظ حفظا صحيحا. وأنتم أكثركم لم يسبق له أن درس النظام فأنتم على باب شيء جديد لا تعرفون ولا بد من الصبر عليكم. فنقرأ البيت نحاول أن نفهم معناه الأول وما يدل عليه. فإن احتاج الأمر إلى كتابة شيء قاعدة تنبيه بيان تفسير مثلا وقال كذا معناه تقول معنى قوله كذا معناه كذا قوله كذا يشمل أمرين الأول كذا الثاني كذا قوله كذا يحترز به يعني بمعنى أنه أراد أن يخرج مثلا هو ذكر لفظا أراد أن يخرج غيره تقول قوله كذا يخرج هذا فليس له هذا الحكم وهكذا. أنا أنبهكم إن شاء الله كيف على الذي تكتبونه. بدأ قصيدته رجوزته كما يبدأ الناظمون والمؤلفون. بماذا يبدأون؟ بسم الله بالبسم الله المقدمة ماذا فيها البسملة الحمد لله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الغرض من النظم وطريقة التأليف. فذكر هذه الأراء قال بسم الله الرحمن الرحيم لا أدري هل ثبتت في جميع النسخ في بعض النسخ ثبتت في بعض النسخ ولم تثبت في بعضها ثبتت. نقول قال بسم الله الرحمن الرحيم ماذا قال بعدها؟ الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا ثم حمدا يدوم بدوام الأبدي ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام جاء بخير الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة. وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شافع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار. فلنكتفي منها بما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشع أبي رويم المدني نافع إذ كان مقرأ إمام الحرم الثبت فيما قدر والمقدم وللذي ورد فيه أنه دون المقارئ سواه سنة. فجئت منه بالذي يطرد ثم فرشت بعد ما ينفرد في رجز مقرب مشطور لأنه أحظى من المنثور. يكون للمبتدئين تبصرة وللشيوخ المقرئين تذكرة. سميته بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، نظمته محتسبا للأجر غير مفاخر ولا نظمته محتسبا لله غير مفاخر ولا مباهي، على الذي روى أبو سعيد عثمان ورش عالم التجويد، رئيس أهل مصر في الدراية والضبط والإتقان في الرواية، والعالم الصدر المعلم العلم عيسى بن مينا وهو قالون الأصل. أثبت من قرأ بالمدينة ودان بالتقوى فزان دينه، بينت ما جاء من اختلافي بينهما عنه أو ائتلافي، وربما أطلقت في الأحكام ما اتفقا فيه عن الإمام، سلكت في ذاك الطريق الداني إذ كان ذا حفظا وذا إتقاني، حسب ما قرأت بالجميع عن ابن حمدون على ابن حمدون أبي الربيع المقرئ المحقق الفصيح ذي السند المقدم الصحيح، أوردت ما أمكنني من الحجج بما يقام في طلابه حجج، ومع ذا أقر بالتقصير لكل ثبت فاضل النحرير، وأسأل الله تعالى العصمة في القول والفعل، فتلك النعمة. هذه مقدمته وفيها طول، الحمد لله ما دامت مدى فيها طول، ف 270 بيتا فيها 32 بيتا، 32 منها المقدمة، والمقدمة لا نتناولها بالإسهاب بالشرح المسهب، نتكلم عنها باختصار. بدأها بحمد الله، بدأها بالبسملة ثم حمد الله تبارك. لماذا؟ لأن الكتابة في العلوم والتعلم نعمة بالنعم الله، والنعم تقتضي الحمد، فالمصنفون حين يشرعون يكتبون يستحضرون نعمة الله جل وعلا عليهم بتعليم هذه العلوم فيحمدونه عليها، لأن الحمد على النعم من الواجبات. ولذلك حمدها هنا حمدا مناسبا. هل قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين مثلا، الحمد لله الذي أغنانا من الفقر، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي يجيب الدعوات، هل حمد الله على هذه المعاني؟ حمد حمدا يناسب المقام. ما الذي يناسب المقام؟ وفي مقام تعليم القرآن، فما الذي يناسب المقام؟ يناسب المقام أن يحمد المسلم ربه على أن علمه القرآن، على أن أتاه القرآن، على أن ورثه القرآن، على أن جعله من أهل القرآن وهكذا. فقال الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، فربنا سبحانه وتعالى قد أورثنا القرآن كما قال ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا جعلهم ورثه، فنحن قد ورثنا الله القرآن أي جعلنا ورثه ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإرث. وإنما يرث وإنما يورث الشيء النفيس، هل رأيتم رجلا يرث سوء؟ إنما يرث ما يورث المال والكنز وهكذا، والذي يورث فالقرآن مما يورث بل هو أعظم ما يورث. فلذلك عبر الله جل وعلا بإرثه، فحمد الناظم ربه قبل أن يشرع في الكلام عن المقصود، حمده على توريثه، فقال الحمد لله الذي أورثنا كتابه، ما دام ربنا قد أورثنا الكتاب فهذه نعمة عظيمة تقتضي أن نعرفها ونحمدها، فقال الحمد لله. فهمت؟ أورثنا الكتاب وعلمنا علمه، بمعنى أنه يسر لنا قراءته، يسر لنا فهمه، يسر لنا تدبره، يسر لنا الفهم عنه، يسر لنا الاستنباط منه، يسر لنا الاهتداء به. فقال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن، من الذي علم القرآن؟ والله جل وعلا. إذن نحن نحمده على هذه النعمة، وهذه من أعظم النعم، لأن القرآن هو كتاب البيان وكتاب النور وكتاب الهداية، فمن أخذ بالقرآن وتعلمه فقد اهتدى واستنار، فذلك يقتضي أن نحمد الله على هذه النعمة. فقال الحمد أول ما بدأ كتابه نظمه قال الحمد لله، استحضر الحمد لله الذي أورثنا كتابه القرآن وعلمه علمنا، الحمد لله الذي علمنا علمه. فذكر وصف إيراث الكتاب وتعليم علمه ذكرها هنا بمثابة التعليل، لماذا أنا أحمد الله؟ لأنه أورثني القرآن وعلمني علمه. فذكر هذه الصفة، صفة الإيراث وصفة التعليم في هذا المقام كالتعليل للحمد. الحمد لله لماذا أحمده؟ على أشياء كثيرة حمدته هنا، على إيراثه وعلى تعليمه. فقال الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه وعلمنا، فهمتم؟ ثم الحمد، الحمد هو الثناء والذكر الجميل، هو أراد أن حمده لا ليس مرة، هو أراد أن حمده كثير، أنه سيحمد الله حمدا كثيرا ليس حمدا واحدا مرة واحدة. فعبر عن ذلك بأن قال حمدا يدور بدوام الأبد، حمدي ليس حمدا واحدا، حمد بعده حمد بعده حمد، بل هو حمد دائم في كل وقت، يشمل حمدي لله على هذه النعمة كل وقت، يدوم بدوام الأبد. ما الأبد؟ هو الزمن الآخر الذي ننتظر عليه، الزمن المستقبل الذي لا آخر له. فيقول هو حمدي يدوم ويستمر ويتجدد دائما ولا ينقطع، كما أن الأبد لا ينقطع ويدوم فكذلك حمدي، فهو يحمد الله على هذه النعمة حمدا كثيرا. فهمتم؟ هذا. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد ربه حمدا كثيرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا كثيرا. وفي الحديث سبحانك وسبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتك، هل تستطيعون أن تحسب الخلق؟ الخلق لا يشمل الإنس وحده، جميع الخلق، ذرة حشرة كبير صغير، فيسبح الله ويحمده بعدد الخلق ورضا نفسك وزنة عرشك، العرش أكبر المخلوقات على زنة العرش يقول أنا أسبحك وأحمدك. رأيت معنى أن تسبيحي وحمدي كثير طويل كبير، ومداد كلماتك المداد لا ينتهي، فأنا أحمدك وسبحك مداد الكلمة، فتكرار المحامد وتكثير منها مستحسن، جاء في الشريعة استعمله. فالناظم رحمه الله استعمل هذا فقال حمدا يدوم لا ينقطع يستمر بدوام الأبد، الأبد هو الزمان المستقبل الذي لا انقضاء له لا آخر له. فيقول هو حمدي مستمر استمرار الزمان المستقبل الذي لا ينقضى. حمد الله جل وعلا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلاته على محمد، الحمد لله ثم صلاته أي صلاة الله على محمد، بدأ بحمد الله. لماذا؟ لأن الله المنعم المتفضل فلا بد أن يحمد. ثم ذكر الوسائل، لأن القرآن حينما أنزله الله جل وعلا هل أنزله علينا؟ هل سمعناه منه؟ من الذي أنزل عليه القرآن؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وكله الله جل وعلا أو وكل به تبلغ الرسالة وأنزل القرآن عليه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فهذا القرآن أنزل على محمد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغه، فتبليغه فضيلة له لأنه هو الواسطة بيننا وبين ربنا في التبليغ. صح، لما كان كذلك لازم أن نعرف له فضيلته، وذلك بأن نشكر له إحسانه إلينا وتبليغه. فقال ثم صلاته على محمد، بعد أن ذكر حق الله جل وعلا في الحمد ذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله، المقصود بالحمد هو الله، لكن أوصل إلينا نعم الله والقرآن وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأحتاج ذلك إلى أن نعرف له فضله ونشكر له حقه، نعرف له حقه ونشكر له ما بذل، وذلك بأن نصلي عليه. والله جل وعلا قد أثبت الصلاة عليه وجعلها دينا نتدين به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فنحن نصلي عليه في كل وقت، إذا ابتدأنا خطبنا، إذا ابتدأنا دروسنا، إذا دعونا نبدأ بالصلاة عليه ونختم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير في هذه الدنيا مما يتعلق بالدين بديننا وصلاحنا فإنما هو بواسطته صلى الله عليه وسلم في التبليغ، في تبليغ الرسالة لا في إجابة الدعوات. فبين إذا الواحد منا إذا أراد أن يفرج الله كربه فإنما يسأل الله، ليس بينك وبين الله في تفريج كربات واسطة، تدعو ربك ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالرسل واسطة بين الخلق والحق سبحانه وتعالى في الرسالة، لكن في غير ذلك في مسائل الدين في التعبد فلا تقول يا رسول الله أغيثني، بمعنى أطلب ربي أن يغيثني وربي يغيثك، لا تسأل الله، لا لا نتخذ الوسائط بيننا وبين الله في الدعاء، الوسائط بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة في العلم فقط، فهم وسائط فنعرف لهم فضيلتهم. قال ثم صلاته على صلاة الله بمعنى معنى دعاء الله له الذي يقتضي الثناء عليه وتكريمه ورحمته وتشريفه وتمجيده وتعظيمه، هذا معنى الصلاة. صلاة الله في ملأ الأعلى دعاء الله نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء يقتضي أن ينوه بشأنه، أن يرفع له من مقامه، أن يذكره في ملأ الأعلى، أن يرحمه، أن يعظمه ويزيده وتفخيمه، هذا معنى الصلاة. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صلى عليه، قال أكرم من بعث للأنام وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة بخير أمة من البريء، فاقتضى ذلك ذكره بأوصافه، وهذا ذكر الأوصاف في هذا المقام من المدح ومن الحمد، تعداد الأوصاف هذا من الحمد، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه بأنه أكرم أكرم من بعث للأنام. ما الأنام؟ ومن الأنام؟ الخلق البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم من بعث للأنام، أي أكرم رسول بعث، لأن المبعوثين للأنام هم الرسل، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الرسل الذين بعثوا إلى الخلق. قال وخير من قد قام بالمقام، ما المقام؟ وما المقام؟ اكتب اكتب اكتب عليك. نعم أحسنت. هو ماذا قال؟ بعث يعني التبليغ، خير من قد قام بالمقام يعني به مقام التبليغ، فهو خير من قام بهذا المقام، فإنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين البين الواضح حتى لم تبقى حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال اللهم فشهد، فهو قد بلغ البلاغ المبين، بل كان من حرصه على هداية الناس صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه ويضيق صدره ويحزن، ولذلك أمره الله في آية كثيرة نقرأ بعضها، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليك كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على هداية الناس، هذا ماذا يقتضي؟ أنه بلغهم وقام بالمقام الذي وكل به، وهو مقام التبليغ، تبليغ الرسالة أتم قيام صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة، هذا من أعظم الشرف، فذكره له هنا فقال وخيري من قد قام بالمقام. فهمتم؟ أكرم من بعث للأنام، من أي ما الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وإذا كان سيد ولد آدم كان سيدا، فمن ولد آدم الأنبياء، من أين لك، من أين لك أنه أكرم من بعث هنا، الكرامة نسبت إليه باعتبار الأنبياء لا باعتبار جميع الناس. من الشواهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الرسل أن الناس يوم القيامة إذا جمعهم الله لفصل القضاء في أرض المحشر يتنازعون الشفاعة، يتنازعون يعني يختلفون، يذهبون إلى رؤسائهم وأسيادهم ليذهبوا إلى ربهم ليشفع لهم في فصل القضاء، ليحكم بينهم، يجتمعون في أرض المحشر ويلجمهم العرق ويكونون في هول وكرب عظيم، فيذهبون إلى أسيادهم حتى يذهب أسيادهم إلى الله ليطلبوا منه ويستشفعوا عنده أن يفصل بين العباد، أن يحكم بينهم، أن يحاسبهم. من الأسياد يومئذ؟ الأنبياء، وليس كل الأنبياء بل كل العزم من الرسل، آدم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يتراجعون، يذهبون إلى آدم فيقول ذهبوا إلى غير، ذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح فيقول ذهبوا إلى غير، ذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم فيقول ذهبوا إلى غير، ذهبوا إلى موسى، موسى يقول ذهبوا إلى غير، ذهبوا إلى عيسى، هؤلاء فقط، يقول عيسى اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، هذا من تشريفه، فيذهبون إليه فيقول أنا لها أنا لها، هذا دليل على أنه أفضله، لأنه إنما يشفع الأفضل. من الأدلة على هذا أن الله جل وعلا أوحى إلى الأنبياء وأخذ عليهم العهد الميثاق الغليظ أنه إن جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به ولا ينصرونه. في الإيمان نؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم ولا نفرق بينهم في الإيمان، لكن الله قال تلك الرسل في البقرة فضلنا بعضهم على بعض على مراتب، لكن في الإيمان نؤمن بهم جميعا كلهم رسل، لا نؤمن برسول ونكفر برسول كما فعلت اليهود والنصارى، بل نؤمن بهم جميعا ونعتقد أنهم كلهم وأنهم كلهم رسل وهكذا. فمن الشواهد على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه على الأنبياء أن الله أخذ العهد وأخذ الميثاق على جميع الأنبياء قبله، أنه إن جاءهم النبي لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيهم وهم أحياء للزمهم أن يتبعوه، أن يتركوا أن يكونوا هم المرسلين بل يصيرون تحت لوائه، يصير هو الرسول المقدم. هذا على أي شيء يدل؟ على تفضيله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ وأنا لا أريد أن نخوض في هذه الأمور ونتوسع لأنها خارج عن المقصود، هذا كلام عام لا ينبغي أن نتوسع فيه، توسع في المقصود الذي هو بيان طريقة نافع في القراءة، وقدم بهذه المقدمة. ثم قال جاء بختم الوحي والنبوءة، جاء بختم الوحي بمعنى أن الوحي بعده لم ينزل على أحد، كان ينزل الوحي على الأنبياء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ختم به الوحي وختمت به النبوءة، فلم يوحي الله ولم ينبأ ولم يرسل بعده رسول، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آخره. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم رؤيت امرأة أم أيمن أو غيرها تبكي، فقيل لها ما يبكيك؟ قالت والله لا ما أبكي على موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر يموت، ولكني أبكي على انقطاع الوحي، كان الوحي ينزل فينا، كنا إذا أخطأنا إذا أخطأ الواحد منا جاء تصديقه أو بيان الحق له من الله من السماء. تصور بشرا، تصور قوما بشرا يربطون أمرهم بالله رب العالمين، إذا أصابوا ثبتهم رب العالمين ينزل فيهم في أعيانهم، وإذا أخطأوا نزل من السماء ما يصيبهم. هذا أمر كبير جدا، كبير جدا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع، فنظرت هذه المرأة قالت هذا الخير قد انقطع عما فلتت، ولا شك أن هذا أمر يبكي ويحزن ويدنف القلب ويدنف الجسد، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بختم الوحي والنبوءة الهمزة إلى كوطقة. النبوة والوحي لمن كان؟ من الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ القرآن وحدهم العالم. ماذا يسمون العالم؟ ماذا يسمون؟ نعم نعم، لكن ماذا يسمون؟ يعني إذا تكلمنا عنهم مع من قبل، مع من قبل النبي، مع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ماذا يسمون؟ أمة محمد. ما أمة محمد؟ الأمة القوم الذين بعث فيهم محمد، وهم الذين وجدوا في زمانه إلى ما بعد زمانه. فقال لخير أمة من البريئة أمة محمد أمة، وقد مدحها الله جل وعلا فجعلها خير أمة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم يا معشر من آمن بمحمد واتبعه خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما كانت هكذا ثبت لهم الناظم هذا الشرف، فقال جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة. البريئة من الخلق، قد وقعت في القرآن في قول الله جل وعلا أولئك هم شر البريئة أولئك هم خير البريئة، البريئة من الخلق مبرؤون مخلوقون. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم، وهذا من أعظم الشرف أن نكون الآخرين الأولين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولين، نحن الآخرون أي في الوجود، سبقتنا أمم كثيرة لكننا الأولون في اعتبارين، باعتبارين الأولون في الشرف نحن المقدمون، والأولون الذين يحاسبون أولا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب من الأمم، ولنا عمل قليل وأجر كثير. رب العالمين قد وضعنا الإصل وفتح علينا من البركات ما لم يفتح على من قبلنا. فلابد أن نعرف هذا المعنى، أن نحافظ عليه، أن نفرح به، أن نظهره على ألسنتنا، أن يظهر على جوارحنا، أن تكون قلوبنا معلقة به برحمة الله لنا، بتفضيله لنا، أنه لم يجعل عذابنا في الآخرة، جعل عذابنا في الدنيا، وجعل ما نصاب به تكفيرا لسيئاتنا. ودائما يشرع لنا من الأحكام وينزل علينا من المصائب والأقضية والأقدار ما يكون فيه الخير لنا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فماذا نبتغي بعدها؟ نحن خير الأمة. نعم. كل من عاشر النبي صلى الله عليه وسلم، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أمته متى إذا اتبعه. وقد تطلق الأمة على معنيين، على معنى من بلغته دعوته، وعلى معنى من بلغته دعوته واتبعه. فهمت؟ فالذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يتبعوه، فهؤلاء هم أمته. هؤلاء قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. جاء في الحديث الصحيح أن اليهود والنصارى، أو جاء في الحديث أن قال مثلكم، مثل هذه الأمة ومثل الأمم قبلها ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل ثلاثة أجراء، فعمل له واحد من الصبح إلى الظهر فأعطاه أجرا، وعمل الثاني من الظهر إلى العصر فأعطاه أجرا، وعمل الثالث خليل هنا لا يكفيك توصيل، وعمل الثالث شيئا بعد العصر وأعطاه أجرين. فاشتكى إليه الأول الذي يعمل الصباح يعمل نهارا طويلا وأخذ أجرا واحدا، واشتكى إليه صاحب العمل المتوسط، قال: أنا عملت من الظهر إلى العصر وأعطيتني أجرا واحدا، وهذا عمل بعد العصر قليلا وأعطيته أجرين. فقال له: هل ظلمتك؟ قال الأول: هل ظلمتك؟ هذا الأجر هو حقك، نصيبك. قال: نعم نصيبي. قال الثاني: هذا نصيبي. قال: نعم. قال: هذا فضلي أعطيه من أشاء. هو عمل بعد العصر تأخر فأعطيته أجرين، هذا فضلي وفضلي أبثه لمن أشاء. فكذلك مثل هذه الأمة مع من تقدمها. جاء بخدم الوحي بريء الخلق بخير هذا الوحي والنبوءة فيما لمن كان، كان لأمة محمد، فعبر عن ذلك: جاء بختم الوحي لخير أمة من البريئة. يعني الخلق خيرهم، خير أمة هم الذين تلقوا الوحي عنه، بمعنى أن الذين ختم فيهم، بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وختم الوحي به وكان بينهم وأمروا باتباعه، من هم؟ هم خير أمة من البريئة، خير أمة من البشر من الخلق، وهم أمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ نحاول أن نشرح شرحا مختصرا لا نتوسع، نفهم الغرض من الأبيات وماذا يريد الناظم بها. قال: جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن والدين، وكان مبعوثا في الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهم خير الأمة. الصحابة والتابعين ومن بعدهم هم خير الأمم، هم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، فهم خير أمة أخرجت للناس. فهذا تفضيل له وتفضيل له، وهذا التفضيل يقتضي أن يعرف ويذكر ويشكر. ذكره الناظم هنا لنعرفه، لننتبه له، لنشكره، لنكون على حده، لنعبد الله ونطيعه ولا نعصيه، حتى نعرف، حتى نكون بررة. لأن البر هو الذي إذا أعطيته، الكريم هو الذي إذا أعطيته نعمة أسديت إليه معروفا عرف له قدره، واللئيم هو الذي تتفضل عليه وتسدي إليه النعم ولكنه يعمل بخلافها، يقابل يعاملك بخلاف هذا اللئيم. وأما الكريم فهو يعمل على وفاق النعمة، فكونوا كيفما شئتم، هذه نعمة الله لكم فكونوا كيفما شئتم كريمين، ومن يعني كرم فله الكرم، ومن لؤم فله اللؤم، والإنسان يرى نفسه ويضع نفسه حيث شاء. قال: صلى عليه. قال: ثم صلاة على محمد زاد كرر، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما، صلى عليه ربنا وسلم، أعاد الصلاة. قال: ثم صلاته في الأول، هنا صلى بالفعل قال وسلم وقارن السلام بالصلاة لأن الله قال صلوا عليه وسلموا. الصلاة عرفنا معناها السلام، الدعاء بالسلامة من الآفات والتحية، السلام التحية والتسليم من الآفات. فقولك اللهم صل على محمد وسلم عليه، صل عليه أي اذكره أو ادعو نفسك الدعاء الذي يقتضي أن تذكره وترفعه وتعظمه وتشرفه وترحمه، هذا معنى صل عليه. ومعنى سلم عليه أي سلمه من الآفات وحيه بالتحية، بتحية السلام. صلى عليه ربنا وسلم، قال وآله وصحبه تكرم. لما صلى عليه صلى على آله وصلى على صحبه، أي وصلي على آله وعلى صحبه تكرما منك، التكرم التفضل، يعني زد بعد أن تصلي على محمد فزد وصلي على آله وأصحابه وصحبه. من آله ومن صحبه؟ لماذا صلى على آله وصحبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءنا عن الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأله الصحابة من كعب بن عجرة وغيره، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ أمرنا ربنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي؟ قال قولوا. فهذا القول هو تحقيق معنى الصلاة عليه. ماذا قالوا؟ ماذا قال نقول؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد، بارك على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فذكر في الصلاة عليه الصلاة على آله، فالصلاة على آله من الصلاة عليه. فلذلك يذكر العلماء آل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكرون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ لأن الصلاة على آله من تحقيق معنى الصلاة عليه. هم الآل، سنتكلم عن الآل. ما الآل؟ من الآل؟ اختلفوا فيه، والأقرب أن الآل هم الأقارب، الأقارب الأهل، آل الرجل أهله أقاربه في الشرع. وبعض الآل تطلق في لغة العرب، تطلق الآل على معاني، تطلق تارة على كل موالي، كل من يوالي فهو من آلك، كما قال الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، زوجه من آله، ضرب الله وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون قالت ربي ابن لي عندك، ضرب الله مثل الذين آمنوا، ليست من آله، ليست من آله، إنها لم تتبعه على دينه، فآل فرعون هم الذين اتبعوه على دينه. الآل يطلق ويراد به تارة الأتباع على الدين، ويطلق ويراد به تارة الأقارب، ولعل هذا هو المقصود، لأنه ورد في بعض الأحاديث بعض الألفاظ وعلى أهل بيته وذريته وأزواجه وذريته، في أزواجه وذريته مفسر لفظ آله، وآل العلماء بينهم نزاع طويل في ذلك. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم في معنى الثالث، هم بنو عبد المطلب، بنو هاشم وبنو الحارث. الأقارب من أقاربه كثيرون، من هم؟ هم بنو هاشم. من هاشم؟ هو جده الأول، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الثاني، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كذا، أحمد عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتخب بن قصي بن كلاب بن مرة كعب بن لؤي غالب بن الورة فهر بن مالك النضر بن السكة كنانة بن هزيمة بن مدركة رضي الله سلام ضروان زار بن عبد عدنان تاخير، تمام، هذا أسماء أبائه صلى الله عليه وسلم. فهاشم هو جده الثاني، أبو هاشم هو عبد مناف، عبد مناف له أولاد أربعة، عبد مناف القمر البطحائي أربعة بنوه هؤلاء، فهاشم فحارث وهاشم ونوفل وعبد شمس، هاشم لا يجهل، فحارث وهاشم ونوفل وعبد شمس أربعة، عبد مناف الذي هو أبو هاشم والجد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم له أربعة من البنين، هاشم وهو الجد الثاني، عبد مناف الجد الثالث، وهاشم والجد الثاني، وعبد المطلب والجد الأول. فالجد الثالث وهو عبد مناف له أربعة أبناء، هاشم ونوفل وحارث وعبد شمس، فهمت؟ هذا لازم أن تكتبه، من كتبه فهو حسن، من لم يكتبه صبيرا. فإذا قلنا الآل بمعنى القرار، من يشمل جميع الشجرة؟ لا، يشمل بني هاشم اتفاقا. من بنو هاشم؟ بنو جده الثاني، هاشم له أولاد منهم جده عبد المطلب ومنهم غير عبد المطلب، فكل أولئك يدخلون. وعبد المطلب له أولاد منهم أبوه عبد الله ومنهم عمه أبو طالب ومنه عمامه كثير، كلهم يدخلون. وأبو طالب عمه له أبناء، فهمت؟ شيخنا مش قصده إيه أصبر أنا حتى أقرب لكم، فهذا يحتاج إلى أن تنتبه. فالآل تارة يراد بهم بنو هاشم، هذا على اتفاق بين العلماء وهو مذهبنا مذهب المالكية، وقال بعض العلماء وكذلك بنو الحارث، لأن عبد مناف ماذا عنده؟ هاشم ونوفل والحارث وعبد الشمس، فهاشم باتفاق والحارث كذلك. لماذا؟ لمسألة وقصة وحديث معروف صحيحين لا نذكره. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، كل ذرية هاشم وذرية الحارث ابني عبد مناف، الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده بشرط الإيمان، بشرط الإيمان، بشرط أن يكون مؤمنين. فعمه أبو طالب هل هو من آله؟ لا. لا. وعمه أبو لهب هل هو من آله؟ عمه ليس من آله. وعمه حمزة هل هو من آله؟ نعم. ابن عمه علي إنه تبعه. قال آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، مؤمن آل هاشم علو، مؤمن هاشم علو بالآل في المنع، في منع إعطاء زكاة المال. هذا الآل آل النبي له حقوق ليست لغيره، من ذلك أنه يجب إيمان حبهم زيادة على حب الناس، ويجب أن لا يعطوا من المال من الصدقة لأنهم شرفاء، والصدقة مال الناس تعطى الفقراء. آل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الصدقة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يأكل من تمر الصدقة فقال كخ كخ، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، صدقة الناس لا تحل لهم، الله جل وعلا شرفهم أن يكونوا متأثرين بالناس، هذا من تشريف الله لهم، فهمت؟ فهناك مقامات من مسائل علم الدين تثبت بها حقوق لآل البيت، وآل البيت سيأتينا إن شاء الله مبحث عنهم في العقيدة، نتولاهم ونحبهم ونفضلهم على غيرهم. فعلي رضي الله عنه نحبه زيادة على الصحابة لأنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حمزة وكذلك جعفر وهكذا، فهمت؟ هناك مسائل. ثم هل المقصود بالآل هما هنا أو المقصود بالأزواج والذرية؟ بعضهم يقول الأزواج والذرية، فزوجاته يدخلن. من أين لكم؟ قالوا قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذه الآية وقعت في سياق ذكر النساء النبي، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة مبينة نضاعف ضعف العذاب ضعفين وكان ذلك الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله. الآيات الآن قال يا نساء النبي لستن كأحد النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا الكلام عن أي شيء؟ كله عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فعلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في أهل البيت، ولا لا في أهل البيت، فهم مش المقصود أن المسلم إذا أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة قارن بالصلاة عليه الصلاة على آله، ولذلك قال الناظم رحمه الله وآله ثم صلى على صحبه تبعا وصحبه تكرما تفضلا. لماذا صلى على صحبه؟ لأن صحبه أصحاب لهم شرف ليس لغيرهم، فهم الذين ناصروه وحفظوا دينه وبلغوه بعده، ولذلك أثبت الله جل وعلا له الفضيلة، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم. قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال محمد رسول الله الذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، فلهم فضيلة لا بد أن تعرف، لا بد أن تعرف لهم، من ذلك أن يشكر لهم إحسانهم وبذلهم وصدقهم في الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمن ذلك أن يذكروا مع الصلاة، فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه. فائدة الناظم قال صلى عليه ربنا وسلم وآله، ها هنا مسألتان أنا أذكر لكم إحداهما الأخرى لا أتكلم عنها. قال وآله فأضاف الآل إلى لا وآله أضاف الآل إلى ضمير إلى الضمير لها ولها ضمير تعود على محمد. الجادة الجادة الكثير في الكلام أن لا يضاف لفظ الأهل، الأهل يضاف لكن الآل لا يضاف إلا إلى العلم، فلا نقول اللهم صل على محمد وعلى آله، بل نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، استعملوا هكذا لأنه في صلاة الإبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد. في العربية أن لفظ آل لا يضاف إلى الضمير، وإن وقع وقع في بعض الشعر إضافة إلى الضمير كقول جد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كانت من حلالك انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، آلك انصر آلك فأضافه إلى الضمير، لكنه قليل، والكثير المستعمل الفصيح الشهير المشهور أن يضاف إلى الاسم الظاهر، فنقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد. أحسنت، صحبه يضاف لا إشكال، لكن نقول وعلى آل محمد لا وعلى آل، وعلى آل محمد، هذا هو الكثير المستعمل في الكلام العربي الفصيح المشهور. ها هنا قال وآله لأنه في النظم وسمع في الشعر مثله لا إشكال، فهمتم؟ هذه المقدمة، والمقدمة نوعان، مقدمة للعلم ومقدمة للكتاب، وهنا قدم بمقدمة للكتاب. مقدمة الكتاب هي حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والدعاء للمؤمنين والبسملة، هذه مقدمة الكتب، دائما كل خير يفتتح بهذا. وهناك مقدمة العلم بمعنى أنه سيشرع في موضوع فيحتاج إلى أن يمهد لذلك الموضوع، ماذا سيقول، ما الموضوع الذي سيتكلم عنه، موضوعه في أي شيء، يحتاج إلى أن يقدم له فشرع في ذلك فقال وبعده وبعده، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى اليسار. إذن بين لنا هنا أن الناظم يريد أن يتكلم عن علم القرآن، ولما بين هذا نبهنا على بعض شرف علم القرآن، لماذا؟ ليحمل نفوسنا على بذله والسعي في طلبه والاجتهاد في تحصيله وكسبه. فقال وبعد فعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، تحلى تزين، فأجمل شيء أحسن أجمل حلية، ماذا قال أجمل؟ لأنه ذكر الحلية، والحلية هي الزينة، فأجمل الزينة أجمل ما يتزين به الإنسان ما هو؟ علم القرآن. من أين له هذا؟ قال وخير ما علمه وعلمه استعمل الفكرة له فهمه، فهمه علم القرآن، درس القرآن وفهمه وحفظه والتأمل لألفاظه وتدريسه وتعليمه، هذا أجمل حلية يتحلى به الإنسان، وخير علم يعلمه ويعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم أيها الناس، أيها الناس أنتم متفاوتون، فيكم القوي والضعيف، فيكم الذكر والأنثى، فيكم الشريف والوضيع، فيكم الكبير والصغير، فيكم الأسود والأبيض، فيكم الذكي والبليد، فيكم الحفاظة والذي لا يحفظ، فيكم أنتم أوزاع مختلفون. فإذا أردنا خيركم، ما الميزان في الخيرية؟ الميزان في الخيرية أخذكم بكتاب ربكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم على اختلاف أوضاعكم، عربي عجمي أبيض أحمر أصفر، امرأة سيد صغير كبير عبد، الشرف الحقيقي إنما يثبت بماذا؟ بأخذكم بالقرآن. فمن أخذ بالقرآن وحفظه وعلمه ثم علمه فهو خير الناس على وجه الإطلاق، ليس بعده رجل خير منه. نعم لا تعلم العربية فإن تستفيد منها ليس بحديث، الحديث الذي في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي هو أحد التابعين من تلامذة عثمان هذا الحديث هو أقعدني مقعدي هذا، كان قد جلس يعلم القرآن 30 سنة احتسابا، يجلس يعلم القرآن لا يريد أجرا من أحد، لماذا؟ حتى يدخل في هذه الفضيلة، وقد تعلم القرآن فيحتاج إلى أن يعلمه حتى يكمل له الخير. خيركم من تعلم وعلم، فمن تعلم وعلم فهو خير الناس. عبر الناظم عن هذا فقال وخير ما علمه وعلمه، بمعنى أن القرآن خير، هو في الأول تكلم عن صاحب القرآن، هو استغفر الله تكلم عن القرآن فقال هو أجمل حلية وخير علم يتعلم، لماذا هو خير علم وهو أجمل زينة؟ لأن حامله هو خير الناس، فنستدل بخيرية الحامل على خيرية المحمول. إذا فضل الحامل بحمله فعلم أن الحمل أفضل شيء يحمل، ولا لا؟ نحن عندنا حاملان حملا حملا مختلفا، ففضلنا هذا الحامل على هذا الحمل، وليس عندنا من معايير التفضيل إلا اختلاف الحمل. علم بهذا أن الفضل إنما اكتسبه الحامل بحمله، وإذا كان حامل القرآن خير الناس علم أن الفضل إنما اكتسبه بحمله، فعلم أن حمل القرآن أفضل ما يحمل. فهمتم؟ هكذا الحديث في واد، والكلام في واد لكنه معنى واحد. الحديث فيه بيان شرف حامل القرآن، كلام الناظم بيان شرف حمل القرآن. فهمتم؟ لأن الحامل إنما يفضل بحمله هذا الحمل، فعلم أن حمل هذا الحمل هو الشرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما، لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال من قبل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اخترنا من عبادنا. فالذين أورثوا الكتاب هم المختارون من الناس، ليس كل أحد يورث الكتاب، هم المختارون من الناس. فحامل القرآن مخصوص، ولذلك بات مستقرا عند أمتنا شرف حامل القرآن. لو سألت أن أي عامي، لو بحثت ونظرت إلى ما يعتقد في حملة القرآن لوجدته يعظمهم ويقدمهم، وهذا هو الذي ينبغي. ورد في الحديث قال: إن من إجلال الله، إجلال الله تعظيمه، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجفاء. فإكرام حامل القرآن من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله، لأنه يحمل القرآن، يحمل كلام الله. فهمتم؟ فإذا رأيتم الآن رجلا لا يزن حاملة القرآن، لا يعطيهم وزنه ولا يبالي به، فاعلموا أنه على أنه ضال، هالك، لا يدري، ليس على طريق المستقيم، وإنما يفعلون ذلك حسدا من عند أنفسهم. بل حاملة القرآن هم المقدمون، وتقديمهم في الدنيا في مسائل الدين ومسائل الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة. يعم القوم أقرأهم لكتاب الله، في القبر حينما ضاق بالمسلمين الدفن في أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أقرأهم للقرآن. صاروا يدفنون اثنين والثلاثة والثلاثة في قبر واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا أقرأهم، أقرأهم القرآن هو الذي ينبغي أن يقدم. نعم، فالأقرأ الأحفظ له تخصيص وتخويل وتفضيل في القبر، وفي الآخرة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك العالية عند آخر آية كنت تقرأ. فانظروا إلى شرف حمل القرآن وإلى شرف صاحبه، هذا يحملكم على بذل غاية الوسع في نيله، فهو الشرف الحقيقي. قال: وخير ما علمه وعلمه، واستعمل الفكر له، القرآن، علم القرآن، خير ما استعمل العالم المتعلم أو العالم الفكرة له، استعمل الفكرة فيه للاستنباط منه والنظر والتأمل فيه، هو خير شيء، لأنه كتاب البيان وكتاب النور وكتاب الهداية، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزم. من قال به صدق، من حكم به عدل، من دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، من تركه من جبال قصمه الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هكذا القرآن والدستور. فلابد هذا الكلام إنما يقوله ليحفزنا ويحملنا على الأخذ منه بنصيب. قال: وجاء في الحديث، وهو يذكر الآن، هو قدم لمقصوده بذكر بعض فضائل القرآن. لماذا؟ لأن ذكر فضائل القرآن تحملنا على ابتغائه وطلبه. فالأول أن علم القرآن أجمل حلية للإنسان، وخير ما يتعلمه الإنسان ويبذل وسعه فيه. ثم ذكر فضيلة أخرى فقال: وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البرارة. نعم، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. السفرة الملائكة، الكرام البرارة. فالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يكون معهم في المنزلة، في الدرجة في الرفعة. وأول مهوره يكون بمهور حفظه، ثم بمهور حسن تلاوته، ثم بمهور فهمه وعلمه والاستنباط منه والاهتداء به والاستشفاء به، هذا كله من المهور من المهور الأخرى. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه. انظروا، جاء بالتتعتع، تتعتع إذا كان يتردد نفسه ويتتردد الكلمات في لسانه، وعبر بالتتعتع وفيها العين والعين لما فيها من كلفة وشدة. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع، جاء بكلمة معبرة عن المقصود، فالتتعتع نفسه فيه عسر في النطق. والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر التتعتع. فانظروا، بعض الناس يعني مساكين لم يكن عندهم كبير حظ، ليس عندهم فهم، قالوا الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فهذا أفضل. قالوا هذا أفضل من الأول، الأول معك سفرة الكرام البررة فقط. وهذا له أجران. مسكين من يقول هذا، مسكين. بدأ بالماهر، عظم من مقامه ورفع وشرف، ثم جاء وواسى الذي لا يستطيع أن يقرأ، فقال له أجران. الذي يفعل هذا وهو حريص والقرآن عليه شاق، هذا يثبت له أجر، أجر القراءة وأجر التتعتع. فهمتم؟ قال: وجاء في الحديث أن المهرة في علمه، أي في علم القرآن، انظر، قال في علمه بالحفظ والفهم والتلاوة والاستنباط، هذا هو المهور والعمل. وعلى كل حال العلم هذا الأول، ثم العلم يدعو إلى العمل، والعلم لا يشمل الحفظ وحده، يبدأ بالحفظ وينتهي بما يحملك على العمل، الحفظ ثم حفظ التلاوة ثم الفهم. أنا إذا قلت ثم فهذا ليس ترتيبا ترتيب لتعرف فقط، ليس ترتيبا لأهم جهة التقدير. نعم، هو الحفظ أول ما ينبغي، أنه لا يمكن أن يفهم ما لا يحفظ، تحفظه، فإذا حفظت تأملت في هذا الذي تحفظه فتفهمه. الحفظ وحسن التلاوة والفهم، الفهم واستعمال الفكر فيه وإجالة النظر والاهتداء به، فهذا علم القرآن. قال: وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة ملائكة. قال: وجاء، يعني ورد عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، أي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حملة القرآن أهل الله. والأواه هو الدعاء. اختلف العلماء في تفسير الأواه في قول الله جل وعلا: إن إبراهيم لأواه حليم. بعضهم يقول المتضرع، بعضهم يقول كثير الدعاء، بعضهم يقول كثير الأوبان، وهكذا اختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أواه، قال الله جل وعلا: إبراهيم، إن إبراهيم لأواه منيب، إن إبراهيم لأواه حليم. المهم في آيات الأواه الدعاء، أي كثير الدعاء، المتضرع، الأواب الذي يرجع إلى الله، معاني. فجاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأواه كثير يعني كثير الأوه إلى الله، الرجوع إليه أو الدعاء له. ماذا جاء عنه؟ حملة القرآن أهل الله، حملة القرآن أهل الله. نعم، جاء في الحديث أنه قال: إن لله أهلين من الناس، أهلين هنا جمع أهل، أهلون وأهلين إلى أهليهم أبدا، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلين، جمع أهل. إن لله أهلين، جمع أهل، أهلا وأهلا وأهلا. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ما معنى أهل القرآن وما معنى أهل الله وخاصته؟ أهل الشيء هم المختصون به، المتميزون به عن غيره. وإنما يختص الرجل بالشيء إذا أكثر منه حتى تميز به عن غيره، فيقال هذا من أهل كذا، يقال أهل السنة إذا اختصوا بالسنة عن غيره، يقال أهل المسجد إذا اختصوا بالمسجد عن غيره، وهكذا أهل الرجل هم المختصون به. ذكر قال: إن لله أهلين، يا رب العالمين له أهل، ليس المقصود أنه ولدهم، تعالى الله عن ذلك، وإنما يعاملهم ويكرمهم ويحوطهم ويصونهم ويسدي إليهم النعم ويحفظهم وينفعهم كما ينفع الرجل أهله، وهم قريبون منه، وكفى بقربهم قربا، كفاهم أنهم أهلهم أقرب الناس إليه، هم مختصون به، فأهل الله هم المختصون بالله، والمختصون بالله هم الذين يعينهم الله ويفتح عليه. من هم؟ من هم؟ قالهم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله يفتح. أي من هم؟ من أهل الله؟ قال هم أهل القرآن. أهل القرآن أي هم أهل القرآن. من أهل القرآن؟ هم المختصون بالقرآن بتعلمه وبذل الوقت فيه والسعي. فإذا رأيتم رجلا يأتيكم الآن ويقول لا يلزمك أن تحفظ، لا يلزمك أن تفهم، المهم التوحيد، المهم المنهج، المهم ما أدري ماذا، يقول فاعلموا أنه ضال مضل، يريد لك الضلال كما رضي لنفسه، فاتركه وفر منه فرارك من الأسد الذي يأكلك، لأنه يريد لك الهون والذل كما رضي لنفسه، هو صعب عليه أن يحفظ القرآن فلم يريد لك أن تحفظه أنت، فيأتيك يقول ليس المقصود أن تحفظ، المقصود أن تكون التوحيد، نحن نحفظ لنصل إلى التوحيد، هل نحفظ لنا لنقف؟ نحفظ وندرس التوحيد وندرس كل جميع العلوم ونبدأها بالحفظ، فهمت؟ هل نحن ندرس ونحفظ ونقف عند الحفظ؟ لا، نحفظ ونمشي بعده وندرس القرآن ماذا فيه التوحيد، القرآن كله توحيد. فهؤلاء من هوى أنفسهم يتكلمون، وكم صدوا عن السبيل، كم صدوا الناس عن السبيل، فتيان من أمثالهم، فالإنسان لا يمكن نفسه وذنه من أمثال هؤلاء. يقرأ القرآن واحرص عليه، إذا رأيت رجل هذا الميزان، إذا رأيت رجلا لا يحرص على القرآن، لا يتحاكم إليه، لا يعمر وقته به، فاعلم أنه ضال بعيد عن سبل الهدى، اتركه وافرر منه، لا تمكنه من وقتك ولا من أذنك ولا من يدك. هناك وجاء عن نبينا الأواهي حملة القرآن أهل الله، ثم علل الناظم رحمه الله لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لماذا جعل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لماذا؟ قال لأنه أي القرآن، لأنه كلامه المرفع، لأن القرآن كلام الله، فالذي يأخذ بكلام الله قد تميز عن الناس، فهو مختص بالله لأنه مختص بكلامه، وربنا يصف كلامه ويقول وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فالذي يأخذ بهذه الكلمات أليس يكون صادقا عادلا بقدر ما يأخذ منها؟ وهذا يقتضي أن يشرف وأن يكون من أهل الله بقدر ما يحمل ويشتغل من كلام الله وكلماته. فجاء في الحديث هذا أهل القرآن هم أهل الله خاصة، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، فمن أخذ بكلام الله المرفع العظيم الشريف كان من أهل الله، اختص بهذه الفضيلة. قال وجاء فيه، أي جاء في القرآن، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ورد في الحديث، شافع مشفع، والقرآن شافع مشفع، يشفع لصاحبه، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. يأتي القرآن يعني يصور الله أثر القرآن، ليس القرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي، لكن أثر القرآن ثواب قراءته وفضله يأتي صاحبه يوم القيامة، فيشفع فيه حتى يدخله الجنة، بل يشفع في أبويه، ويلبس والداه تاج الكرامة، فيقال لأني بما كسنا هذا، فيقال بأخذ ولدكما للقرآن. إذا أخذت القرآن فقد نفعت والديك، ألبستهما يوم القيامة تاج الكرامة، توجتهما بتاج الكرامة، ويومئذ تظهر الأمور على حقائقها. قال الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم اليوم وأمس، لماذا خص ذلك يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة تزول موازين السوء، كل ميزان خاسر، كل صفقة خاسرة تزول، لا يبقى إلا الحق، فتظهر الأمور على حقائقها، فحينئذ تظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضاف السيادة إلى ذلك اليوم فعلم أن السيادة الحقيقية هي سيادته. وكذلك إذا توج الوالدان تاج الكرامة يوم القيامة علم أن التاج الحقيقي هو الذي يلبسه والدا حامله. هذه أشياء كثيرة كبيرة، الواحد منها كفيل أن نحمل أنفسنا ونجد ونستعد في أخذ القرآن، مع أن فضيلة ذلك ترجع إلينا من أول إلى آخر، كل حرف نقرأه من القرآن أو وقت نمضي فيه فنحن في الخير المحب، ونحن في تجارة رابحة لا تبور. قال الله جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يبتغون يطلبون يقصدون يريدون تجارة لن تبور، البوار والهلاك، تجارة رابحة لن تخسر، ليس فيها خسران، حفظك للقرآن الوقت الذي تمضي أنت تكرر، تكرر من أجل أن تحفظ كل حرف تقرأه فأنت مأجور به بحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فتنال فضيلتين، أجرا مضاعفا وحفظا ثابتا. ثم إذا حفظت كرمت وقدمت، كنت الإمام وهكذا. فأخذ القرآن تجارة رابحة، لا ينبغي لمن عنده شيء من العقل أن يفرط فيها، فبحسب تفريطه يكون هوانه. قال: وقد أتت في فضله، أي في فضل القرآن، آثار. الآثار جمع أثر، وهو الوارد عن من سبق، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. قال: ليست تفي بحملها أسفار، يعني آثار كثيرة. الأسفار لا تفي بحملها، الأسفار جمع سفر وهو كتاب عظيم. الأسفار جمع سفر وهو كتاب كبير. فالكتب الكبيرة لا تفي بحمل الآثار الواردة في فضل القرآن، بمعنى أن الآثار الواردة في فضل القرآن كثيرة، زيادة تنيف على هذا أو تنيف على هذا الذي ذكرناه، تنيف كثيرا، فنكتفي بما ذكرنا. قال: فلنكتفي منها بما ذكرنا، نكتفي عن تلك الكثرة بهذا الذي ذكرناه، ففيه ما يبلغ المقصود. ولنصرف القول، كنا نتكلم عن فضل القرآن، وها قد اشرأبت نفوسنا وطمعت أرواحنا وقصدنا أن نقرأ القرآن، أن هذا فضل القرآن تذكر لشحذ الهمم لتلقيه، فلما شحذت الهمم جئنا إلى المقصود. ما المقصود؟ ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافعي، لعلنا نقتصر على هذا. ولنصرف القول بمعنى أنه انتهى من المقدمة التي هي في الفضائل إلى المقدمة التي يذكر فيها غرضه الآن. ماذا، عن أي شيء يتكلم؟ يتكلم عن نظم مقرأ الإمام الخاشعي أبي رويم المدني نافع. نعرف ذلك غدا إن شاء الله تعالى، سنعرف النظم. أبو الحسن علي بن محمد بن بري التاسي، لا بد أن يحفظ اسمه تاما، من حق العالم عليك أن تعرف اسمه. إيش بهم؟ هذا بن محمد والآخر بن أحمد. نعم، علي بن محمد أبو الحسن ابن بري الرباطي التازي. أبو الحسن علي بن أحمد، علي بن محمد الرباطي التازي. أبو الحسن علي بن محمد الرباطي التازي، ولد في حدود 60 و600 وتوفي سنة 370، عالم مغربي جار لنا. منظومة، هل رأيتم ألفاظها سهلة؟ ما رأيكم في ألفاظها؟ هكذا إن شاء الله، هكذا تكون إن شاء الله. هناك أشياء لا بد من شرحها، وحتى شيخ رد لنا. خلاص الآن رد لنا. الآن سأرد لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين، حفظكم الله.